بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ليرة الشيخ رحمه الله تعالى دوايوي باسكي هكذا يكل لباري قدروا وهنيك بابتي الرون كردوا دي أفرمي هموش دي كلام قردون الرؤدة ولسر مخلوقات وعبادة كان رؤدا يجري بتقديره. حتى سروي كهرشي الرؤدة لم كونا لسر عبد كان يجري بتقديره خوا قدري كردو ومشيئتي خوا ويسي لبو بيابيت. فبس مراتبي قدر ما كردو منشان مرتبية شوارا يكم مرتبي قدر بريتيلا العلم، دوم بريتيلا الكتابة، سيهم بريتيلا الخلق، شوارا بريتيلا المشيئة. ومشيئته تنفذ، مشيئتي خواي قولش تبارك وتعالى نافذة جيبجي أبي وشاملشة، هرشي خير بي، هرشي ضر بي، نفع بي، هرشتك بي، إلا بإرادي خوابه، بمشيئتي خوابه، بوستي خوابه تبارك وتعالى. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، عبد كان مشيئتي أنها بلام أو مشيئتين بدينا إلا دوي مشيئتي كنبي دوي مشيئتي خواه تبارك وتعالى. فما شاء لهم كان، هرشي كان ويست خواه ويستي هبو ببيت بيت، وهرشي كيشان ويست خواه ويستي ليبون نبيت نابيت، وما لم يشأ لم يكن. يعني أولا شتي كان بيه خواني نابيت بيه ألين نكيك لعربي كان بيانو توش لكون لكو خوات ناسي أغيوتي لو خوام ناسي چن كار هيا چن جاري ميو كاري وكم هرشيكم ريكي ناية خوايكي ناية ببي. طبعا أمج رد لسر معتزيلة كان كانو كوغي لعموم مشيئتي خواكا، الله المشيئة كاني كي ناقريتوا عبد كان ناقريتوا، يعني عبد كان خويان خالق فعلي خويان، مشيئتي أن ويستي أن كاري وكان أي كان نيشي أن ويست ناي كان بويستي خوين، بويستي خوين، بيرد لسر معتزلة وفرق شيء طبعا لبيني محبد لغل مشيئته وكباس ناكل ووكوتش من أما سليج مسليك لمسألة كاني الإيمان بالقدر. إن جاء شيخي ابن أبي العز رحمة الله عليه دي شرحك أو ما نفرمي قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وإيوه ويستي هجناكا إلا أبي خوا ويستي لسر هبي لما همو يأدي لسر أقصاني شيخ الطحاوي رحمه الله. فكتاب السنة حافل أنه بر للموضوع إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله صديقك، وما تشاءون مشيئتي بإثباتك إلا أن يشاء الله، مشيئتي بخوا إثباتك كواتن نجبر يكان أصابوا كوتين عبد مشيئتيني نمعتزي لكانش أصابوا كوتين عبد مشيئتي ببي مشيئتي أخوة وما تأهل سنة أصابوا كوتين عبد مشيئتي أخوة مشيئتي مشيئتي عبد جنابي ببي مشيئتي أخوة وابج مطابق القرآن أخوة جنس فاضبطوا جبه الهدايات الدائم بأم منهجة وسطيته. والحمد لله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله رب العزة تبارك وتعالى أفرمي وأجر بواية وإيمة فريشتمن بودا بزاند باين. طبعا مفسرون رحمة الله عليهم أفرمون فرقية لبيني أنزلنا ونزلنا. على كل ليلة فرمي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة نقول فريشتمن بوين دابزاند باية أو كلمهم الموتى يا مرد وكان زندوب وعينة وقصيان بكرت باية لقل يعني لسر داوكاري خوين أو أن مثلا نعود بفريشتا دابزي بمرد وكان زنوكات وعين نعود فرغار فرمي قال والله مي داوكاري كان يعانيش من بدايته أما أنا من بكرت باية كأوان دايانود أو وحشرنا عليهم كل شيء قبولا وهلوها بروشتاين حتشيش تيك طلب يكن دوا يكن بوين من كوب كرد بايتو بچاوي خوين بيان بيني اوال بردميان قبولا يعني مواجهة اوال مواجهة روبرو لبردميان بوايا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله بوين نبو باور بين إلا دواويسي إخوانا بتبارك وتعالى خواهيستي نبي كزنات وان إيمان بينات وانا ما يتيكي لبقوترين آياتا كان لسر إثبات مشيئة ولكن أكثرهم يجهلون بلام زورك لكافر كان جاهل بو حقيك للاين منوه بوينهاته لغيب يغمرك مو عليه الصلاة والسلام لا يتيكي ترى فهمه لو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه لأنعام آياتي صوت وانظى فردار فهمي تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا وهلوها همو بيغمرك ومولد يجمل من بيدانا لإنس ولا شيطان كان يعني لجنك ولا شيطان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وحيبو يكتر أنيرا قصبو يكتر أغازي النوى اشتخن ظل يكتر أغازي سيوا أكن شبهي وادروس أكن بدرجة أمة إسلام شتي وهر شبهان أبوه كبت إكاد شبهة مشكيانة قصتان أرازي النوى جواني أكاتوا بويا ولو شاء ربك ما فعلوا وقال تعالى ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا خواهي سيلا بويا حسيس الأرض إيماني هنا خواهي جان حمد سباس لكن كهداتي الدين بيأوي دهار ليبكي خواهی گن داوری چسبایو دا مزرایو بردامید لیکن کداوات لیکن پیگ لعراب دشت لیکن تیان نزانی دعا بکن تی ایچون نزانم تیان هدی دعایت من بکن تی ایو خواهی هدایت داین با اسلامتی ببی اوی داوات لیکن بردوام من که لسر اسلامتی کداوات لیکن وقال تعالی فما یورید الله ای هدیه تی خواهی گو ربی و هدایتی بدا یشرح صدره للإسلام سنگی گوشادک با اسلام مرتاح يا كابو إسلام وما يريد أي وضي له خوابنا من ذا كسيك إخوائه ربي يقوم رايك يجعل صدره ضيقا حرجا طلي تسك البي إنساني مسلمان دائما ضلي خوش ويقول ربنا من ذا لضلنا خوش كأنما يصعد في السماء الله يسألك برو آثمان ونضلي تندو نارحت وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ونصح آموشگاری من سودی بو تو نبی اگر ویستم نصیحتت کم اگر خوای گوره بیوی گمراتان کم فأمان همی اثبات مشیعت بو خوا و اثبات مشیعت بو عبد ولم مشیعت عبدیش محکوم بمشیعت خوا شاء الله کان و ما لم يشاء لم يكن بو چی اگر واجنب لازمی که خرابی او جوتانی یقع فی ملکه ما یشاء وكل مناقشة بين أستاذ أبو إسحاق الصرايني ويكيب له رؤوسي مبتدئ عن خير معنى وذي سبحان من تنزه عن الفحشاء أوش لجواب لسر وزني خوي بتعريضه وذي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم خواهي قولا ويستي لكي بيوغم رايكا ويستشي لك في بوي أي خات صر رقاي راس ورقاي حق. نسأل الله من فضله وكرمك بما خات صر رقاي راس أخيخوي. لو رجيك وحق كان زور تيكلو بيكل بنزور نارون بنزور إلا مقر كسي بصير ببدين إخوة وزور أقادار بأوسخوي قورا تبارك وتعالى بفضلي خوي برتغرشنيك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أغلب بلغ كان من أول دم هنا بلغي ترزور الزور لسرويك أخواويستي لشي بي أبي بيستشي لشي نبو نابي، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه؟ لا يعلم استفهام بيجوانا أي تونك ليشتغل ملكي خوار روبدا وخوابستين به، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاءك باسمك، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه؟ إما لبني دو لازمين، يكم بلين خوا تقديرك وملشتي خرافي كردوا، تقديرك وملشتي خرافي كردوا ما أوان وأعلن، لبني وشي بلين خواي قورا يقع في ملكه ما لا يشاؤه. أهل السنة كامين البجارد يكليك أنه البجارد تفصيل ينشيهن دا لو قصكيتر وتيان أوهال بجارين كلا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أو ساتشون سر بشي يتمشي أوي كوا خواهي قولا قدر الشر وتيان خواهي تبارك وتعالى الشر ليس من أفعاله بل من مفعولاته، يعني أخوة يقول تبارك وتعالى لفعل الشر تاني حمو فعلك أخوة خير، أما لمفعولات ومخلوقات أخوة شر هي أو شر نشك أخوة يقول كل شر محضني نسبين، يعني يقولون لا فايك هيني أقر شر بيبو شارك هم لرويك وخير أبو أخوان لرويك ترجو خير أبو غير أخوان بندو عبرة أبو غير أخوان مسلمان لبدا كفارتي تاوان بوان كافر نكات عبرة بوي مسلمان كفر نكن والله أبوك أوان عاقبة أبوك أوان ليك كهولة بر أحكمة أخوي قولة كون كائناتي دلوس كردوا وإلى آخره. فأهل سنة أو تفصيلانه وتفصيل يكب عاقلانة لين توصيلاتك دابتها أفرمي ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أولا ليش يعني دي سانوا نشانيكي بس يرهبوا يا جوانو لظل نشانيكي تعجبا كيلو كسا زيات الري ويالكرد به وقوم رابي وكيلو كسا كافر تلبية كبيوة يزعم وكليرا والله لبعنا يعتقدوا ده كبرواي وابي اخواي قولة تبارك وتعالى ويسويتي كافر ايمان بيني وكافريش ويسويتي كافر بي بويا ويستي كافر ظلبو بس ويستي اخواي ودواي كافر بو فانا بخوا برزي بخوا لم قصى كفريانا. طبعا اهلي السنة بيانواي اخواي قولوا ويسويتي كافر مسلمان ببي بلام ليلة مشيئتي كيما بس مشيئتي شرعي شرعا خواهي قولا يريد الله أن يتوب عليكم خواهي قولا همو خلق ببوري فيحب ذلك وحزك كافر إيمان بيني ولكنه لم يقدره كونا بس فرق بيني مشيئي كوني ومشيئي يا قدري يا إرادي كوني وإرادي شرعي مانكل إرادي كوني وإرادي شرعي مانكل وتشمن مشيئة زور جار ثابتة بمشيئته كونية نبو مشيئة قدرية هربو يرجع مشيئة بكاريه أنا بمسيبه مشيئة قدرية. فالمي رحمه الله فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى تري إشكالك سيقول الذين أشركوا ليرا باسي سيجوري شبهاك شبهي كوني شبهي إبليزي شبهي شركي ثلاثة أفرمية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا مشركان الله إنما ما دم مشركان وعلن بلغي لسرشي باطل طاه حرخوي وخيك أفرمية سيقول الذين أشركوا تابلا مشركة وتمايق قصيب وتوحيد بك تقصيب باش بك شيك هل خراب الله وشن معجبي أو قصة جواني هنيق لمفسرينم قال تفسيري سيقول السفهاء من الناس أفرمي أم وصفا بو أم خلقاني كوان نكولي أكن ورخناني لقوريني قبلك وصفي أنك على السفيه بس أبووي بوشونك يعنقنا شكو السفيه بوشين بدا بوشونك عينشون چی چاورکی لسفی؟ هر جمجی و گلو گواری چاوری لکه. اربوی اگر جاید وای قصی باش کلا احبر ولله فلان قص قصی باش. فاصل لسفیه قصی گلو گواری و جوجیتیه. علم و معرفه لی نابینی. فامجف فرمی تبارک و تعالى لیرا سیقول لذین اشرکو قبل مشرکه. و تویتی اگر خوابیستی لی بوای نئم نبا و پیران مشرک ما قرار نیاد. وروا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء هو يسيد به هجما نفر زوج الله خوي نبي ما دام غير خوا ابرسين قصد يار خوا بي خوش اگر خوا بي خوش ني بو قسنا غبو نال مكن اما شو بك يعني الايه وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون الله اگر خوا يسيد لي باي امانه ما نفرس خوا بغير فرمانه هج علم كان يلم بارا هج علمي كاني لم بعلوه ودروكا وأقر بزانا خواهي قولة تبارك وتعالى باسي أوي كردوا وروني كردوا توا كنابي حوال لغير خوابكي غير خواب برسي دهد من عربه غير خوابري بلام أمان درو دكا وشكر مجناكا لا أو درويك أيكا بناوي خواب جل جلاله إنهم إلا يخرصون خرص نقلت ليرا معناه دروتي كلام يعني وكون زيك اللي معناه خملاندنا ايش ديك بخرص وخملاندن ميزوجا درو درش واي خلط مني واي حساب وكردوا وفرمي فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله ويقول زميانك لسروا بيان واي الشرك كائكا باستخواه لسربوا وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء الله تعالى ذم إبليس فكاتبتي ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض إخوة يقولوا إغواتك تونيد بدوز السجد بلا الله نايبا سيكا إغواء كيدا بالي إخواء لكاتك كي السجد نابا وكأنه إبليس عقيدة جبريل لإبليس ويقرتوا فعقيدة جبريل لإبليس ورقلا شون خوی سجده نبه بخوای جلال تو گم رامد کرد بو که انه خوی هیچ مشیعتی هی نبه که تیه نی بردو خواهی پی کرد و نیبه خواهی دیکه ویشی لیکر و دویش ایخوا اقید پال داتا پالی خواه جل شأنه ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ایو رفا نامن دل تزین شیطان قیل قد اجیب على هذا بأجوبت من احسنها على الجواب اگر کسی اوتی أم آياتان إشكال لسر أو مثلاً كي إيو باسي أكن أو نيا إيو بوا بيتان ويا كافر ببستي أخوا كافر أبي أو نيا فرضا تبارك وتعالى ذم إبليسك لسر شي لسر وي إغواء كادة دبالي إخواء وكان هو ببيت دبالي خوي وخون قمراب ويأسي جمال شرحكي هل الآما جمال كربو أوان أبو بارك الله فيك هل وها لباسي مشركين كاتي وجوانا خواوي سيليتي واكينا خواهي قولي ذمي عنك كاتي ايه وتين اتاني بولين هر كافر الشركة هر مشرك الشركة كاوي سي خواهي لسر وانيا ايشي جوابي مبدين يكم انه انكر عليهم ذلك بارضي الله تبارك وتعالى نقوليك نقولينا ليك لانهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وكأنه خواوي سيليتي ويزر بيخوشا خوان كل دواك كهرش بيستي ليبو في خشنية قالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه أجر خواي قولها حزي لما نبوايا رقي لما بوايا بفلسطين وشركي ببرير بدين اشتواي ندبست ما دام يستويتي واك إن بلغير سوري خوا رقي لما نيا كواتا مشيئتي خوا بلغير لسر دليل رضاه فجعل مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك وردي داونة دم خاله مخاليك وجواب زور مقنع جواني شبراسي وزور عقلانيش أما جوابيك جوابي دو أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به ويقول نقوليك ألين ما دام خواوي ستويتي كواتا خوا أمري وما كردوا والله أمرنا بها خو امر پی کردو بو پروگرام نوکلیه کالوی مادام وستی لی بو امر پی کردو فرق بین وستی خو امر خو امبتیل جوابی دوم واضح جوابی دوم چه فما دام هو شاءه فقد امر به مادام خو وستیتی فهذا امر پی کردو امبتیل مساله طبعا ليرج من بس فيها يا من مشيئتي الشرعي ومشيئتي كوني معناها ليرا مشيئتي الشرعي خوا دليلي امري خوايا انا مشيئتي الشرعي دليلي امري خوايا طبعا ام ليرا لهم شكا علي المنتفي هو مشيئه الله الشرعي ظلم اما عثمان ابن تيمية ابن القيم رحمه الله ولا معاصرني طبعا تبع الشيخ الإسلام رحمة الله عليهم كالزور بين تبع الشيخ الإسلام كان مسائل كان أظن شيء أظن مشيئة خاصة بكونيوة مشيئة خاصة بكونيوة فبوي أقل واما نتأوزا بريد بو هامشاناك أو داريتي أظن لي لأن من تفيك شيء مشيئتي الشرعية بلا مخوي إما عثمان مشيئتي الشرعية ويقول أمري بيك حتى شيء مشيئة شرعي إخوة بإخوة أمري بيك أو بيش يخوش وقصيش اللهم شكاهي ناوتي نصي قصي ابن كثير على تفسير سورة نملة لآياتي سيوشش نصي قصي أو هل وها قولك ابن القيم نقلك على شفاء العليل أفرمي وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له في يوسف زان لأم مسألة ميسان على داري به وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما وبزانين يرون بنوي الزور إشكالة بحل بيوبو شار سربي لا يكسيك بتايبتك شار زي أنبابة نبي بجواني ودوري أمسلاني بجواني ندابي فهمي وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر ويقول خلقي هي أمر شيء وأمره سبحانه نوعان أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني مشيئتها متعلقة بشيء يعني كونية وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه يعني دو جواريه هايتي في خوش هايتي في ناخوش نمونيش بدين بونمنا مثلا بارضقال تبارك وتعالى مشيئتي كل بكر إيمان داربي علي إيمان داربي إذا أم مشيئتك أما أخوك ولا خوشي مشيئتي قدري شو أخوك خوشي وما يكره بون من الإيمان كفر أبو جهل إذا أخوك ولا مشيئتي كردو يعني بس في خوش أبو جهل كافر به في خوش نية كله داخل تحت مشيئته كما خلق إبليس حميرة تجري مشيئتي أخوك إبدوس كدني إبليس وهو يبغضه وخلق الشيطان والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله وأما محبته ورضاه فمتعلقة بالأمر الديني سيكا محبة ورضاء إخوة بس متعلقة بشيوة بمسألة شرعية كانوا مسألة دينية كانوا الذي شرعه على ألسنة رسله فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا هركامني بيد يعني أمريكي الشرعية مسليكي الشرعية أو أخوائي قولش غوشيبي بيجي الرازية أو كقاعدة أما كوننا تياتي بي خوشة تياشيتي بينا خوشة بلا مسلي قدري شرعي همي مما يحبه الله ويرضاه فهو محبوب للرب واقع لمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين ولم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني أفرمي أويك و أي بيني لفريشت كان لأنبياء كان لإيمان دار كان طاعتي إخوة كان أما هردو مشيئتك بي وبي وسلهم مشيئتي كوني هم مشيئتي قدري مشيئتك كوني كلو روانقوي كخوي قولة تبارك وتعالى بيستي لسربوه وإرادة شرعية كش كخوي قولة تبارك وتعالى بي خوشة أما أويك وخوي قولة تبارك وتعالى بيستي ليبو لم يقع يسوه فرمشي واقع بلا ما لم يقع أو بتناشية لم تتعلق به مشيئته مشيئتي خايفي وبيوزني أي شيء بيوبيوسا إرادته الشرعية بس إرادة شرعية بيوبيوسا وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته بلا ما هو كفر ومعاصية أويان مشيئة خوي بيبس مشيئة قدري يعني خوي يقول قدر سيدي كفرك أو تاني كفرك ومشيئة مشيئتك فبيوت من مشيئة بيت بيوزنك على سر بوشوني أم علماء نبي كشيخ الإسلام أوان بيوت من مشيئة شيئا مشيئة شيئا كونية أما إرادنا دوجواره ولم تتعلق به محبة ولا رضا ولا أمره الديني وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته فلفظ مشيئتي كوني وهذا لفظ مشيئتي كونية ولفظ المحبة ديني وشرعي ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي المحبة ما شاء الله تنجوانا وإذا عرفت هذا فقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد لا يحب الفساد لا ولا يريد بكم العسر لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئة وقضائه وقدره فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق جزاه الله خيرا. أما جوابي دوامبو جوابي كم شيبو أجر خوارقي بوايا وويستي نبوايا أم شركة بريار بدين نيشت مادام ريقي داوا كواتا بيراز دي خواهي قولها دردي دانو بوچوني دوام ألي فمادام هو شاءه فقد أمر به مادام خواهي سي لبوكات أمري بيكور دو جوابي سيم أنه أنكر عليه معارضة شرعه هاتون معارضة شيئا كردوا بوي الشرع قدر بدنا دجيك وأمره الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر أما بوي لحال ببكرتي بمختصري يعني معارضة بين قدره بين الشرع يعني الشرع قدر يندوات بجيك بكرتيك إخوائي قولا نقول لي كردون كشون معارضي شرحك وأمرك إخوة كبيغمراني بيناردو كتبكاني بيدابزندو بقزا وقدر إخوي أيدنا بجيك يعني أو تخوى قدرا أو تبيسي هي أو تأيما بتفرسين بيغمري كشي ناردو على ناري أما شيء أكا خواه ويسي لي بواياني هش بكينو طاو يعني هو كان لو دج دج بيتيه لبيني أو إخواني سيرتي لبيني أو يبيع مركان على دويتي رونا إن شاء الله. فلم يذكر المشيئة على جهة التوحيد مشيئة لا سر وجهك إخوي بس نعم كوجه التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه بأمر إخوان شرعك إخوي في رض كانوا كفعل الزنادقة والجهال وكزنديق كانوا جاهلا كان زنديق كان أمره لسر شاشة وأنا خطأنا بين مثلا دي آياتك يعني تجي آياتك ترى آياتك يعني إذا تجي حديثك أو زنديق خان ديالو جهال جوا صحة إذا أمروا أو نوه احتجوا بالقدر والله أوبك أومك الله كذا خواب يسيل أبوي وامك ماشي جاهلة وإذا احتج وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر عمر فرمي وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره توبة قضاء قدر تزيد إهم جر وقضاء قدر للثور طبعا أما ذهب إلى ميزان باسيكا لحسن وكوا نزيق هنا المردس يبري بيود ما حملك على ذلك قال القدر قال إن إمام عمر شو جاء شل جلدش اليدا وشل قانش بلام سندك كذابه كدايا والله أعلم يشهد لذلك قوله تعالى شهيد جيل لنباروة قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم شنك آية كي أنعام فرمي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا حلوا آية فرمي تبارك وتعالى فرمي كذلك كذب الذين من قبلهم آية كي فرمي قال الذين أشركوا بلي فالإنس يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيد الشكاء فرمي ويشهد لذلك قوله تعالى في الآية يعني كم آية يعني آيتك أنعام آيتي جمال الصوف الوهشد أو آيتك فإن قيل يشكل على هذا قول تعالى سيقول الذين أشركوا يعني أو آية واضح إن شاء الله فعلم أن مرادهم التكذيب آتاكش باسي قدر اخصمينك فلن كذلك كذب الذين قالوا يعني مدروية كواتم بس ينشيبه بدر اخصمي شرع اخوابه فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره اطلع الغيب يعني المي غيب دلايا تو شوزاني خواه مي تقديرنا كردوا كاكا هفل نيوشك كاكا خواه قوي سيبوا نيوشمك شوزاني خواه نيوسيوا من أين لك هذا يعني دي فرمنا نكشر مخوا خواه شوزاني خواه نيوسيوا. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهم السلام بالقدر أجري جوترا أي شيء لباري آدم كوا قدر ببوغا أهينيتا وإكاتا حجة بسر موسى صلى الله عليه وسلم هل كان به إذ قال له كفيود أتلوموني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما لو ما كيلة ترشتك أخوائي قولت بيش شل صالة سلم نسيبتي وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم كآدم لموسى بردوت ولو بلغة بلغي منه بقوة بوا هل غلبه في الحجة ما شيء يعني إما وثمان شن شبهة يعني شبهة إبليسي شبهة شركي شبهة إبليسي شبهة شركي شبهة كوني أو الرابر أقل شيء آياتك شيء هنا باسي شبهة إبليسي بو بلان جاري نبدو سر شبهة إبليسي دوائي تباسي عنك اسمه بردي بالله الشبهة الشركية يعني أهل الشركة هي النوع جوابك يا أبو وثمان بوي معارضي بين شرع وقدرك بوي هنا بيانا توا يعني استدلالي أن نكردوا بقدر بمشيئة على الوجه الصحيح بلكو بو تنشتكي لو أنا بوي معارضة كان لبين شرع وقدر يعني بوي شرع إخوة فوتك نوا نيا كان إخوة هروشي نوا يا بلين ما دام خواويستي أميها بوا كواتا بيشي خوشة كواتا أمرشي بيكو كواتا بيشي رازي جوابك شو بك كجوابك من دايو أما سبارت بجواب دانوي أمي موسى عليه السلام كالغل أعدم الرويدة فما نم حديث خوي لبخاري مسلم هاتوا لبخاري مسلم هاتوا جوابك شي أول تانية فلمن تلقاه بالقبول والسمع والطاعة قبولك ونال إن والله حديثي وانيسا أهلي بدع بوشي ويوتا أما خوي بخير رد لسأل أهلي بدع وتيان حديثي ودروي رازنية مخون بينهم من أرنم حديثي دروي بوشي شنك حزر وهذا حالة ذر مسألة قدر بي الله أقر سنجبدي لك هيج حديثيك في شوتنا أفهم صراحته أوين أوتوا شك أوان زور صراحة من حديثي ربك أنا لصحته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لرابي ردي كانوا بالله الرابي كي تدوزن كما فعلت القدرية يعني ولا بالتأويلات الباردة تأويل سارد الصر بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب طبعا ما شان قولك ما نهي لن بعد وإيما للتوجيه أم آيتا شان قولك ما نهي يجيق لقولتان كما يكاتب الغشية يحتج بالقدر عند المصائب يحتج بالقدر عند المصائب ولا يحتج به عند المعايب يا يحتج به على المصيبة ولا يحتج به على الخطيئة بكرتي أما يقصفاني حمي أيلي أو تلو جملة كردب وتمكر كردب أفرمي أو صحيحش أعدم قزاو قدري نكرد بلغ بوتاوانكاني وهو كان أعلم بربه وذنبه بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فخوي أعلم تلبة توانك خوي وأعلم تريش بخوي خوي ملك تاك تاكي إيمان داران لنا وكاني خوي لسر توان قدرنا كان بلغة حينه باطل اشتواء باطلة وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه وموسى عليه السلام وموسى هم باش باش ايزاني حالي باوكي چون بوا تاوانك چون بوا و چون ريداوا باش باش ايزاني ولوش تعالى ذات تلا بلومي آدم كعلي السلام لسر تاوانيا كآدم توبيل يا كردو باش ايمان بوا تاو خواهي قورش توبيل يا خبول كردو واشتباه هو هدا وكو آية تكافر وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. لو ما كلسر أو مصيبتيا كرولكاني لبهش درك. آدمش عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة أو مصيبتي قومي قدر إخوابه نقع على الخطيئة. بويا فرمي فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. معايب عند ذنوب يعني أكدت الدليل لسر مصيبة بو مصيبة نقبو معصية. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. أم معنى باشترين معنى كخل باري أم حديثة وترهبي شون كأي أمدشان بوشوني كي ترمانية كيك لو أنا بوشوني قدر يكان قدر يكان أظن كل لم حديثة كان أظن أصل أصلاسينية وطائفي دوم جبر يكان حديثة قبول كد وإثباتي كد وتي أم بلغية زوري عبد مجبورة وتا آدم الله من شيفك خوال سلم نسائد أو أن دصال بيش أو من دروز بكنا خوال نسائد يبيو كارفك يتل لومي شي مكي وبوشوني كتير طبعا بوشونا هر دكان بوشوني أهلي بداعن بوشوني كتير أو التاني كأم لي رضي كردو لضمن قصة تاني وجو تاني أحتج بالقدر على الذم بوشوني كان أهلي سنة في واحد أظن بمرجك أبي دواي تاوانك به نابد دزبوي بوتاوان بلي إخوانو سايتي. أما تاوانك ذكر تاوانك الطوابو بلي قدر إخوابو بيان شرعية بلام جوانترين قول قولك ابن تيمية كأم لي رباسك رحمه الله احتج بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. يعني سان تاوانك كر لسر مذهبي أو كدروس لسر ذنبش بكي كابن تيم أوان رنع به كسي قال دومي كربوه تاوان كربوه يكور قدر خوابه تازجو أرن يجوز والله بمرجع دعايا وبي ابن القيم جلس أنبوشونه والله أعلم. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث قاتل لو ابن القيم في جوان ترى فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له إذا تسليم المصيبة كان به فإنه من تمام الرضا بالله ربا تتراوي الرازبون برغارة إخوة. أما الذنوب فليس للعبد أن يذنب عبد بني تاوانك وإذا أذنب تاواني شكر فعليه أن يستغفر ويتوب يتوب كذا وليبردنك فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. توباك لا تاوان معايب يعني ذنوب معاصي وأروها لسال المصيبة غني الصبر غري. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك توما أمودي بصبر لسال مصائب واستغفار بمعايب وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس رب بما أغويتني أو الشبهة شتاب الشبهة الكونية نعم الشبهة الكونية نعم تتسأل الشبهة الإبليسية. وأما قول إبليس ربي بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم إليه ترجعون. ونصح أمشقاري من سوديني أبوتان أجر بموي نصيحتان كم أجر خوابي قمراتان كم هو ربكم إليه ترجعون. ولقد أحسن القائل الله أكسجواني وتوكاتي الله فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. طبعا ما الشعر في الشافعية لجوانترين أو قصانيك لباري قزا وقدر وبكر وبهن ريتوا بيتكاني شي بمشي وزيا ما شئت كان وإن لم أشأ خوايا توتشي بيبي بامل جنمبي وما شئت إن لم تشأ لم يكن أو شي من بمبي أجل تونتبي نابت خلقت العبادة لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمصي. عبد كان دروس كردوا حسب علم خوتو بعلم خو دروس كردون وهرشي جرو أدا ففي العلم يجري لو علميته بدتني أو إيك خود زانيوته كسل لو زادوا كم ناك. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن إثر بندكان هركس اللي كانوا بشوازك تقدير الكردوة على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن يرمتي أم الدعوة يرمتي أود نداوة أود تشهر كردوة أود يرمتي دعوة وهكذا يعني. وعن وهب ابن منبه لو بكري منبهها وهب كري منبه الصنعاني إسرائيليات الزور زورة برأي همامي كري منبهها مستخدمي عثمان لدائق بو صالي سيوچوارا چندين لصحابي بينيوا صالي صودا وغير وجوترا وفاتي كردوا فرميتي نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه سيدي قدرم كتوشي سرقرذانياتم دوبارا دانشتم بيرم ليه كردو ليه وذبوهم دوبارا حائر أمام يعني هر شيء سر مبرد سر مهين أنا مطوعي سري لدرك هو بوبوم درك وتنعناترين كذب قدر أو كسيئك كم ترين باس الرؤية لقدر وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه كي الزرق سل قدرك أو شاهدين كسب بقدر أم أثرشك إجارته سندا ضعيفة سندا ابن عبد البر تمهيدا بس يتأجرتوا بمجدينك وتعي درسي أم رومان لأخوي خاون عزة فاريم وليمان ببري وليمان خوش بي وآخر ما خيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله